الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ونافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. الإسلام دين عظيم راعي أحوال الناس ويتدرج معهم في تحريم الأشياء التي انطبعت في نفوسهم وغلبت على عاداتهم. فالعرب كانت تشرب الخمر قبل الإسلام في الجاهلية شربا كبيرا وكانوا يمدحونها ويثنون عليها، ف يعني كانت متجذرة ومتأصلة في نفوسهم، فجاء الإسلام بالتدرج في تحريمها. جاءت في سورة النحل، يقول الله تعالى عن ثمرات النخيل وعن قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا، والعطف يقول العلماء يقتضي المغايرة. إذن الرزق الحسن ليس منه ما يسكر، السكر ليس من الرزق الحسن، فكانت هذه أول إشارة إلى تحريم الخمر. وبعدين جاءت هذه الآية في سورة البقرة، سورة البقرة نزلت في السنة الثانية أو بدأ نزولها في السنة الثانية، وجاء في هذه الآية معنا يسألون كان الخمر والميسر، الميسر طبعا القمار، قل فيما إثم كبير ومنافع الناس، منافع تجارية، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم لم يتكلم الله تعالى عن حكمها، فقط أخبر أن إثمها كبير وأكبر من نفعها، فبدأ الناس يعني يتحفظون قليلا ويتحرزون من الخطأ. ثم جاء في سورة النساء في السنة الخامسة نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ما يصح إنسان يصلي وهو لا يعلم ما يقول. فبدأوا يمتنعون عن الخمر أوقات الصلاة، والصلاة كما أخبركم تستغرق جميع اليوم، فأصبحوا لا يستطيعون أن يشربون إلا مثلا في آخر الليل أو بعد العشاء، لأن النهار في العمل وثم ذلك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو شربها لا يستطيع الإفاق بسرعة، فكانوا يبتعدون عنها. فبدأ الناس يعني يقل استعمالهم للخمر ويبتعدون عنها كثيرا، وبدأت يعني يتحرز منها. بعدين في سورة المائدة السنة الثامنة للهجرة أنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني نجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فجاء النهي الصريح بالأمر بالاجتناب الخمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر لعن فيها عشرة، شاربها وعاصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، يعني كل من له أي اتصال هو الخمر فهو ملعون. حتى يعني بعض المسلمين للأسف بدأوا يعني تعرفون في الهجرة هذه بلاد الغرب، بعض المسلمين بدأ يعمل في محلات السوبر ماركت والمحلات هذه الكبيرة التي تبيع مواد غذائية، طبعا يبيعون خمر أيضا، فهو سيبيع الخمر مع ما يشترى. فكثير منهم يقول: أنا ما لي دخل، أنا فقط أبيع. نقول نرجع الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بائعها ومشتريها كلهم العلم وساقيها، فكل هؤلاء يدخلون في اللعنة. مشكلة كثير من الناس يظن أن الخمر يلعن شاربها فقط، لا، كل من له دخل في أي جزء من أجزائها هو ملعون والعياذ بالله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على مائدة فيها خمر، إذا مائدة فيها خمر لا يجوز الجلوس عليها أصلا. ما وسماها عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، لأنها إذا تعرف الإنسان إذا ذهب عقله خلاص أصبح لا يحجزه شيء. إن في ذلك لقسم لذي حجر. حجر سمي العقل حجر لأنه يحجر صاحبه ويمنع صاحبه من الوقوع في الخطأ. طيب إذا ذهب العقل خلاص أصبح يفعل كل ما هو حرام. وجاء يعني رجل عابد من بني إسرائيل أتبته امرأة بغي فقالت لها أنا أريدك أن تقتل فلان. قال لا لا أفعل. قالت إذن تفعل الفاحشة يعني بها يعني. قال لا. قالت إذن تشرب الخمر. المفروض يقول لا أفعل. قال هذا أهون يعني. هي كانت صاحبة سلطة. فلما شرب الخمر فعل الفاحشة وقتل. فعل كل شيء لأنه انتهى العقل الذي يحجره. من أشد الحديث إخواني في تحريم الخمر ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح الشيخ الألباني الله يرحمه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات مدمن خمر فهو كعابد وثن والعياذ بالله، كأنه عابد وثن الذي يموت وهو مدمن خمر ولم يدمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة حتى لو تاب إلا من رحم الله. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار دمهم وقيحهم وما يخرج منهم العياذ بالله. فالخمر يا أخواني من أخبث أخبث الأمور التي يمكن أن يكون في بلد البلاد. الله تعالى حمى بلادنا الحمد لله من هذا البلاء، لكن هناك سبحان الله يعني تجد أصوات كذا تنادي بشرب الخمر وتنادي بفتح الخمر. يجيك واحد يقول والله احنا عاداتنا ابائنا اجدادنا كانوا يشربون الخمر. هذه حجة المشركين، ان وجدنا ابائنا على امه وانا على اثرهم. وبعضهم يقول يا جماعه ترى الناس تشرب خمر بس لا تقصون على انفسكم لا تمنعونها، وهذا كلام باطل. طيب لو واحد شرب مخدرات نفتح باب المخدرات، لو واحد فعل فحش نفتح باب الفحش، يعني كون اثنين ثلاث عشرة مية شربوا نفتح باب المعصية مرة واحدة، هذا بلاء عظيم وهذا جهل كبير يعني في أحكام الشرع. أصل ما من شيء يمنع إلا في ناس يخالفون خفية، فكون هؤلاء اللي يخالفون يفعلونهم معنا نفتح باب الشر على مصراعي. الشاهد إن الخمر يا إخواني من أعظم الذنوب التي ممكن أن يلقى الله تعالى بها العبد يوم القيامة. والشيطان إذا فاز من الإنسان بالخمر لا يريد منه شيء آخر، لأنه خلاص سيقوده بفعل كل ما يمكن تخيل معاصي وذنوب. فالله تعالى يقول هنا وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ قل العفو. العفو في هذا السياق مقصود به ليس من المعافاة ولا العفو يعني المغفرة، لا، العفو يعني الزائد، الزائد من الأموال. يقول هنا يسألونك يا أيها النبي عن قدر ما ينفقونها من أموالهم على وجه التطوع والتبرع، قل مجيبا إياهم أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم، يزيد عن حاجتكم. هذا معنى العفو، يعني ما لا يضرك ولا يضايقك ولا يجعلك تقصر في الحق. أو فإنسان ينفق من فضل ماله ومن زيادة ماله وما بسط الله تعالى في ماله. قل العفو كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول المؤلفون من فوائد هذه الآيات الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره، مع المرء أن يسأل الله الهداية والرشاد. جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله. لا يزال الكفار أبدا حرما على الإسلام وأهله حتى يخرجونهم عن دينهم، والله مهل وكيد الكافرين. الإيمان بالله والهجرة إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. حرمت الشريعة كل ما فيه ضار غالب، وإن كان فيه بعض المنافع مثل الخمر مراعاة لمصلحة العباد. إلى هنا انتهينا من درس اليوم. إن شاء الله غدا نكمل بقية التفسير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فقهنا وإياكم في كتابه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. عليكم السلام.